الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. ما بعد، فهذا المجلس الثامن كذا ولا السابع؟ المجلس الثامن في مدارسة الفصول في اختصار سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم الحافظ ابن كثير. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والسامعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فلما اشتد البلاء أذن الله سبحانه وتعالى في الهجرة إلى أرض الحبشة، وهي في غربي مكة بين البلدين صحارى السودان والبحر الآخذ من اليمن إلى قلزم. فكان أول من خرج فارا بدينه إلى الحبشة عثمان بن عفان رضي الله عنه، ومعه زوجته رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتبعه الناس. وقيل: بل أول من هاجر إلى أرض الحبشة أبو حاطب بن عمرو بن عبد الشمس بن عبد ود بن نصر بن مالك، ثم خرج جعفر بن أبي طالب وجماعات رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وكانوا قريبا من 80 رجلا. هذه الهجرة الأولى إلى الحبشة، فقد أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه الذين لم يطيقوا أذى قريش وعداوتهم وشدتهم عليهم، فأمرهم أن يخرجوا إلى أرض الحبشة وهي بعيدة عن مكة لكن بها ملك لا يضام أحد عنده، أي ملك عادل كما وصفه النبي عليه الصلاة والسلام. والحبشة هي بلاد أثيوبيا وإريتريا وجيبوتي ونواحيها، قسمتها دول الاستعمار بعدما استعمرتها في العقود المتأخرة، ولهذا وصفها المؤلف بأنها مما يلي صحارى السودان إلى اليمن في البحر الآخذ إلى اليمن، وهو بحر القلزم، يسمى الآن بالبحر الأحمر. البحر الأبيض كان يسمى بحر الروم، وبحر القلزم هو البحر الأحمر. بحر الظلمات هو المحيط الأطلسي، هو الملقب ببحر الظلمات لبعده وسواده لبعد قعره. خرج الصحابة وتتابعوا حتى بلغوا في الحبشة نحو من 8 رجلا عدا نسائهم وأولادهم. اختلفوا في أول من خرج، قيل عثمان بن عفان ومعه رقية بنت النبي عليه الصلاة والسلام رضي الله عنهم، وقيل إن أول من خرج مهاجر أبو حاطب ابن عمرو ابن عبد الشمس. وليس في الأولية هاهنا مزية، ولكن الهجرة إلى الحبشة في الحقيقة هجرتان تتامع فيها أكثر من 8 رجلا من الصحابة، وكان سيدهم وقتئذ جعفر بن أبي طالب، وممن هاجر إلى الحبشة أبو سلمة وأم سلمة. عثمان رضي الله عنه رجع، لم يطل المقام هناك، ومعه رقية. وممن هاجر أيضا زوج رملة بنت أبي سفيان أم حبيبة، وهو عبيد الله بن جحش، لكنه تنصر فدخل دين النصرانية ومات على نصرانيته، وكتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى النجاشي أن يزوجه رملة بنت جحش رملة بنت أبي سفيان رضي الله عنها أم حبيبة. نعم. وقد ذكر محمد بن إسحاق في جملة من هاجر إلى أرض الحبشة أبا موسى الأشعري عبد الله بن قيس، وما أدري ما حمله على هذا، فإن هذا أمر ظاهر لا يخفى على من هو دونه في هذا الشأن، وقد أنكر ذلك عليه الواقدي وغيره من أهل المغازي، وقالوا إن أبا موسى إنما هاجر من اليمن إلى الحبشة إلى عند جعفر، كما جاء ذلك مصرحا به في الصحيحين من روايته رضي الله عنه. فانحاز المهاجرون إلى مملكة أصحمة النجاشي فآواهم وأكرمهم، فكانوا عنده آمنين. نعم، محمد بن إسحاق صاحب السير ذكر هؤلاء المهاجرين للحبشة بأسمائهم، وأعيانهم، ممن ذكر من جملتهم عبد الله بن قيس الأشعري اليماني أبا موسى، ومعه الأشعريون وكانوا نحو من 70. واختلف العلماء في هذه الهجرة، فقيل إنه هاجروا إلى جعفر لأنهم في بلاد الحديدة ونواحيها في مخلافها، وما بينهم وبين بلاد الحبشة إلا قطع البحر. وقيل إنهم ركبوا البحر يريدون هؤلاء، فاجتمعوا جميعا في شاطئ السودان فقدموا جميعا على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الأظهر. فكان للأشعريين الهجرتين. لماذا الهجرة إلى أسحمة النجاشي وهذا اسمه؟ فإن ملك الحبشة يسمى بالنجاشي، كما أن ملك الروم يسمى بقيصر، وملك الفرس يسمى بكسرى، اسمه أسحمة النجاشي، وكان في أوله نصرانيا ثم من الله عز وجل عليه في الإسلام، وكما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم كان ملكا عادلا لا يظلم عنده أحد، ولهذا ندب أصحابه أن يهاجروا إليه، مع أن مكة وقتئذ بلد كفر والحبشة بلد كفر، لكن هنا الهجرة لإظهار الدين أنه لا يظلم عنده أحد ولا يظلم عند هذا الملك أحد. فإذا لم يقدر المؤمن أن يهاجر إلى أرض إسلام يظهر فيها دينه، فيهاجر إلى أرض يأمن فيها على نفسه وعلى ماله وعلى ولده. نعم. فلما علمت قريش في ذلك بعثت في إثرهم عبد الله بن أبي ربيعة وعمر بن العاص بهدايا وتحف من بلادهم إلى النجاشي ليردهم عليهم، فأبى ذلك عليهم وتشفعوا إليه بالقواد من جنده فلم يجبهم إلى ما طلبوا، فوشوا إليه إن هؤلاء يقولون في عيسى قولا عظيما، يقولون إنه عبد. فأحضر المسلمون إلى مجلسه وزعيمهم جعفر بأبي طالب رضي الله عنه، فقال ما يقول هؤلاء إنكم تقولون في عيسى؟ فتلى عليه جعفر سورة كافياها عين صاد، فلما فرغ أخذ النجاشي عودا من الأرض فقال ما زاد هذا على ما في التوراة ولا هذا العود، ثم قال اذهبوا فأنتم شيوم بأرضي من سبكم غرم. وقال لعمر وعبد الله والله لو أعطيتموني دبر من ذهب يقول جبلا من ذهب ما سلمتهم إليكما. ثم أمر فردت عليهما هداياهما ورجع مقبوحين بشر خيبة وأسوأها. قريش لما علمت بالهجرة الأولى إلى الحبشة تلاها هجرة ثانية، خشيت أن يكون لهم قوة ومنعة، فأرسلت عبد الله بن أبي ربيعة وعمر بن العاص، وهذان الرسولان أسلما بعد ذلك رضي الله عنهما. أرسلت هذين الرجلين لحسن منطقهما، أما عبد الله بن ربيعة فكان ذلق اللسان، وأما عمرو بن العاص فهو داهية العرب، وأخذوا معهم ما أخذوا من الهدايا وتحف للنجاشي ولقواده ورهبانه، فقدموا عليه ووشوا بهؤلاء القواد والمستشارين والوزراء إلى النجاشي وأغروهم بهذه الهدايا. ثم إنهم لقوا النجاشي وقالوا إن هؤلاء الذين قدموا عليك من بلدنا من أقوامنا فعلوا وفعلوا وفعلوا، وإنهم يقولون في عيسى قولا عظيما. من عدله رحمه الله، لأن النجاشي تابعي، لم يقبل صوتا من جهة مع رجحان جانبي هذه الجهة من جهة الرشاوى والهدايا ومعونة القواد والمستشارين عنده لهم، وإنما من عدله أن أحضر هؤلاء المهاجرين وزعيمهم وسيدهم جعفر بن أبي طالب، فقال ما تقولون في عيسى؟ لأن المشهور أن من يذم عيسى هم من اليهود، فجعفر رضي الله عنه من فقه لم يزد إلا أن قرأ عليه القرآن وجعل المترجم يترجم له معناه، فقرأ عليه صدرا من سورة مريم كاف ها يا عين صاد، وفيها ذكر شأن عيسى عندنا، فما زال يقرأ حتى بكى النجاشي، بكى لأنه وافق الحق الذي يعتقد في عيسى، فقال والله ما زدتم على ما جاء في عيسى مثل هذا، وأشار بعود معه، ثم قال لجعفر ومن معه اذهبوا فأنتم سيوم في أرضي، سيوم بلغة الحبشة آمنون مطمئنون، من آذاكم غرم أي نحاسبه على أذيتكم، قال من سبكم غرم، وقال لعمر وعبد الله بن أبي ربيعة والله لو أعطيتموني دبرا من ذهب جبل من ذهب ما رددتهم عليكم، وهذا يدل على عدله وعلى عقله رحمه الله ورضي عنه، وأمر بهداياهم أن ترد عليهم حتى ما أخذها الجنود والقواد والمستشارين والوزراء، فردت عليهم هداياهم ورجعوا مقبوحين بشر قبيحة وبخيبة شر خيبة. بقي الصحابة رضي الله عنهم هناك مددا متفاوتة، منهم من بقي سنة وسنتين ورجع، وآخرهم رجعوا عام الحديبية عام فتح خيبر، رجع جعفر ومن معه من المؤمنين ممن بقوا ومعه الأشعريون عام فتح خيبر في أي سنة؟ في السنة السابعة من الهجرة، وقد فرح النبي صلى الله عليه وسلم بقدوم جعفر ومن معه من مهاجرة الحبشة، والهجرة الحبشة هجرتان، الأولى لم يبلغ 20 فردا والثانية كثيرون أكثر منهم، فرح صلى الله عليه وسلم برجوعهم إلى المدينة ومعهم الأشعريون، هؤلاء نحو 80 والأشعريون نحو 70، فقسم لهم عليه الصلاة والسلام نفلا لهم من غنائم خيبر، وقد قال الله في خيبر إنا فتحنا لك فتحا مبينا، فيرى الله ما حصل بهذا الفتح من الخير، فتحت خيبر فغني الصحابة وقدم مهاجر الحبشة وقدم جعفر وكان من أحب الناس إلى النبي عليه الصلاة والسلام ومن أشبههم به خلقا وخلقا، وقدم معه الأشعريون أهل اليمن الذين رووا هذه الأحاديث العظام عن النبي عليه الصلاة والسلام، وفيه من الأحكام العظيمة أن الهجرة واجبة إذا خشي الإنسان على دينه، فهي واجبة ولا تنقضي ولا تنقطع حتى تنقطع التوبة، في حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها، هذه الهجرة واجبة لإظهار الدين، فإن تيسر إلى بلدان المسلمين فهي الواجبة، وإن لم يتيسر فإلى غير بلدان المسلمين لمن يظهر ويأمن على دينه، فكان المسلمون في مكة لا يأمنون مستضعفون من أهل مكة، فلهذا هاجروا الهجرتين الأولى والثانية للحبشة، فلما أمر صلى الله عليه وسلم هاجر من مكة إلى المدينة لما أراد الله لهذا الدين عزا وظهورا وانتشارا، وهجرة غير المسلمين الآن في بلدانهم من أسلم في أمريكا في أوروبا في روسيا في شرق الدنيا في غربها فهجرته إلى بلدان المسلمين مستحبة، أما إذا قدر على إظهار دينه في بلده فهجرته ليست واجبة، تجب الهجرة عليه إذا خشي على دينه، كما قال جل وعلا إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: أنا وأمي من المستضعفين من النساء والولدان. هو من الولدان وأمه من النساء، الرجال الذين لا قدرة لهم على الهجرة، فهؤلاء مأذون لهم، لأنهم من شريعة الإسلام ويسرها وسماحتها ألا واجب مع العجز، مع غير القدرة يسقط الوجوب، كما أنه لا محرم علينا مع الضرورة إلى هذا المحرم الاضطرار إليه. هذه من القواعد العظيمة لهذا الدين التي فيها رفع الحرج عن هؤلاء المؤمنين. ما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم، هو سماكم مسلمين من قبل وفي هذا. ولهذا قال العلماء: ومن قواعد الشريعة التيسير في كل أمر نابه تعسير.